أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل من ما ذكر الله أن الفرق بين التعارض والتداهم أن التعارض إنما يكون من جهة تناف الأمرين الحكمين في مقام الجهل، فيكون جعل أحدهما مستلزما لعدم جعل الآخر. وأما التداهم فهو لا يرجع إلى مقام الجهل، بل كل من الحكمين مجهول من دون أي منافاة بينهما. وإنما التنافي في مرحلة الانفصال، حيث إن المكلف غير قادر على امتثالهما معا، فسل أحدهما كان الآخر غير مقدور. فيثبت التكليف عن الآخر لعدم القدرة، إذ المفروض أن المكلف قادر على أحدهما دون الآخر. هذا هو الملاك في التداهم، كما أن التنافي في الجهل كان هو ملاك التعارض. ومن هذا يظهر أن التضاد بين الأمرين يعني بين شيئين متضادين أمر بكل منهما. إذا كان التضاد بينهما اتفاقيا ولم يكن التضاد دائميا اتفق خارجا، فكان وجود كل منهما مستلزما لعدم الآخر كما هو معنى التضاد. إذا كان اتفاقيا كان المولد داخلا في التضاهم، كما في انقاذ الغريقين أو صلاة الكسوف مثلا مع صلاة الفريضة اليومية أو غير ذلك من الموارد. كان على المكلفين واجبان لا يتمكن منهما معا، عنده مقدار من المال يتمكن به من أداء فريضة الحج، ولكن يجب عليه أداء دينه أيضا وهو مطالب. لما لا يكون التكليفان والوجوبان متزاحمين، حيث إنه غير قادر على امتثال كلا التكليفين، ولكن هذا تضاد اتفاقي لا تضاد دائمي. إذ قد يكون المكلف عنده مال يكفي لكلا الأمرين، يتمكن من أداء فريضة الحج ويتمكن من أداء الدين، أو قد يكون المكلف متمكنا من أداء الفريضة اليومية وأداء صلاة الكسوف أيضا كما هو الغالب. فهذا التضاد الاتفاقي أوجب التضاد بين الوجوبين. وأما إذا كان التضاد دائميا لم يكن أي مكلف متمكنا من الجمع بين الأمرين، إما أنه يأتي بهذا أو أنه يأتي بالآخر. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا يدخل في باب التعارض، وذلك لأجل عدم إمكان التكليف بهما معا، والمفروض أنه لا يتمكن المكلف، أي مكلف إنكار لا يتمكن من إيجادهما، فجعل الوجوب لأحدهما يكون النغوة لا محالة. هذا الحكم غير قابل للامتثال لأي مكلف، إذ لا يمكن فرض القدرة عليهما معا. هذا الذي أفاد فلا بد من المعاملة المتعارضين. فلو فرضنا أن دليلا دل على وجوب أحدهما ودل دليل آخر على وجوب الآخر وهما متضادان أو بالعرب الذات أو بالعرس، هذا يكفي أن المدعول أحدهما ولا يمكن جعل كليهما. فيقع الكلام في أن المدعول أي منهما لابد من الرجوع الى قواعد التعارض لتعيين المجهول عن غير المجهول. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وهذا صحيح في الجمله، ولكنه مطلقا لا يمكن المساعده عليه. فيعني ذلك ان التضاد بين فعلين قد يفرض انهما متضادان ولا ثالث لهما. الامر الثالث والقسم الثالث غير متعرفين، بل اما ان يوجد هذا او يوجد الاخر، حالهما حال النقيزين. لا يجتمعان ولا يرتفعان، غايته انهما امران وجوديان، لا ان احدهما وجودي والاخر عدمی ليكون من التلاحظ. وهذا كالحركة والسكون مثلا، الجهر والإشهاد مثلا بعد فرض القراءة، إذا فرزت القراءة لا يخلو أنه إما أن تكون جهرية أو إشهادية. وهكذا ضدان لا صالح، السفر والحضور مثلا، المكلف إما حاضر أو مسافر ولا صالح بينهما. موارد التضاد، إذا فرضنا أن التضاد على نهر لا يمكن لفرض صالح للمتضادين، ودل دليل على وجوب أحدهما ودل دليل على وجوب الآخر، هذا يكون من باب المعارضة للمحالة، إذ جعلهما معا غير معقول لأنه غير قابل للانتصال. فالمجؤول هو أحدهما، وحيث إنه لم يعلم أن أي منهما مجؤول فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض لتعيين المجؤول عن غيره. وأما لو فرضنا أن التضاد ليس من هذا القبيل بل لهما ثالث، يمكن أن يفرز ثالث لا هذا ولا ذاك، ففي مثل ذلك إذا دل الدليل على وجوب أحدهما ودل الدليل الآخر على وجوب الآخر، وقد فرضنا أن التضاد دائمون، لا يكون هذا داخلا في باب التعارض، يعني الدليلان غير متعارضين لإمكان أن يكون كل منهما مجهولا. يمكن أن يكون هذا واجبا وذاك أيضا يكون واجبا، غايته أن المعارضة في الإطلاق. ظاهر هذا الدليل أن الوجوب غير مشروط والواجب تعيني كما يقتضيهما الإطلاق. إطلاق دليل الوجوب على ما تقدم في بحث الأوامر يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا وأن يكون الوجوب تعيينيا. كذلك الدليل الآخر مقتضى إطلاق الدليل أن وجوبه مطلق والواجب تعييني. المعارضة بين الإطلاقين، لا يمكن أن يكون هذا الذهن وجوبه مطلقا وكان الواجب تعييني، كذلك الضد الآخر لأنه غير قابل للانتصابقة لا بلا يمكن. وأما أصل الدليل الدال على وجوب هذا والدال على وجوب الآخر لا تكازم بينهما، يمكن أن يكون كل منهما صادقا، ولكن الإطلاق يرفع اليد عن أي عن الإطلاق، إما بالالتزام بأن كل منهما من قبيل الواجب المشروط لا من قبيل الواجب المطلق. هذا واجب على تقدير ترك الآخر وذاك واجب على تقدير ترك هذا الأول. فوجوبان مشروطان ولا تمانع بينهما، على تقدير ترك هذا يكون الآخر واجبا وعلى تقدير ترك الآخر يكون هذا واجبا. كما التزمنا بهذا في بحث الترتب بالنسبة إلى الواجب المهم ما أنهما كانا متزادين. قلنا إن تقييد الوجود في أحد الطرفين والالتزام بكونه مشروطا يرفع التنافي، لا تنافي بين الأمرين. إذا كان أحد الواجبين وجوبه مطلقا وهو الأهم، وكان الواجب الآخر ما أنه ضد له كان وجوبه مشروطا، بهذا يرتفع التنافي. فيمكن جعل كلامين، إذا كان هذا ممكنا فيما إذا كان أحد التكليفين مشروطا، ففيما إذا كان كلاهما مشروطا في طريق الأولى يرتفع الكلام في بينهما. فبالجمع الدلالي يجمع بين الدليلين فيحمل الوجوب على الوجوب المشروط، أو أنه يلتزم بالإطلاق من هذه الجهة، أي من جهة الإطلاق والاشتراط، ولكن يقيد الواجب بعدم الآخر ليكون النفي والوجوب التخييري. يعني الواجب هذا أو ذاك، فالأمر بهذا الزيت والأمر بذلك الزيت كلاهما فعلي والوجوب مطلق، لكن الواجب أحد الأمرين فيقيد بأو، فيقال إن هذا أو ذاك، مثلا القيام أو الجلوس، قم أو اجلس، على نحو الوجوب التخييري. ولهما ثالث وهو عدم القيام وعدم الجلوس، كالركوع مثلا أو الاستلقاء مثلا، المكلف غير جالس وغير قائم. إذا كان بين الواجبين مزادة وكان لهما ثالث وكان كل منهما مأمورا به، النتيجة هو حمل الأمر على الوجوب التخييري يرتفع التزاد، فلا تعارض ولا تزاحم. فالإنسان النفي أنه في هذه الموارد، أي فيما إذا كان أمر بالزدين كل من الزدين مأمور به، إذا كان لهما ثالثون يلتزم بالتقييد ويرفع اليد عن الإسلام من دون أي محذور، فيكون خارجا عن باب التزاحم والتعارض معا، وهذا من الجمع الدلالي، وهذا كثير في الفقه. منها موارد القتل والإتمام. لو فرضنا أنه ورد الأمر بالقتل وورد الأمر بالتمام ولهما ثالث، يمكن الإنسان لا يصلي لا يقصر ولا يتم، أو يأتي بصلاة لا قصرا ولا إتماما كما ذكرنا قبل، يسلم في الركعة الثالثة لا قصر ولا إتمام. إذا كان هنا أمر في مورد بالقصر وكان في مورد آخر أمرنا بالتمام، وعلمنا أنه لا يجب علينا الصلاة، لا يجب علينا صلاتان، لأن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات، فتم أن يقع المزاد بينهما. إذا كان هذا واجبا الآخر غير واجب، وبالعكس في مثل ذلك يحمل الأمر على التخيير، ينتج أن المكلف مخير بين الإتمام والقصد وهكذا. إذن ما ذكره قسمة الله نفسه عن شيخنا الأستاذ من أن التضاد إذا كان دائميا لا بد من معاملة التعارض، ليس هذا على إطلاقه، إنما يرجع إلى قواعد التعارض فيما إذا كان الزدان لم يكن له ثالثون. هنا لا يمكن الأمر التخييري ولا الواجب المشروط، فإن أحدهما مما لا بد منه، إذا لم تكن حركة فالسكون موجود لا محالة، اذا لم يكن سكونون الحركه موجوده لا محاله. ما جزاء في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالبدوب المسبوب ولا بالبدوب التخييري، فالنتيجه هي التعارض لا محاله. ثم انه قد تنزل بما ذكرنا ان بحث التعارض وبحث التناهم لا يبتني على مسلك العدليه فالقائلين بان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد، بل هذا يجري على مسلك الاشعري ايضا. فلو فرضنا ان التزمنا فان الاحكام غير تابعه للمصالح والمفاسد وانما هو باراده المولى وباختياره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من دون ان يكون هنا مساله دائئه الى الايجاب او الى التحريم. على فرض ان الحكم يصدر لا عن حكمه وبلا سبب، ايضا الاشعري لا بد من ان يلتزم ان الفعل الواحد لا يمكن ان يكون واجبا وحراما معا، لا يمكن ان يكون واجبا ومباحا. التعارض بين الدليلين اذا دل دليل على ان هذا الفعل واجب ودل دليل اخر على انه ليس بواجب، اما محرم او مباح مثلا، لا محاله يكون الدليلان متعارضين. لا بد من الاخذ باحدهما او ترك كليهما، لا يفرق في هذا بين ان يقال بان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد او انها ليست بتابعه للمصالح والمفاسد، فان جعل الوجوب والتحريم معا لموضوع واحد هذا امر غير ممكن. وهذا ظاهر، يعني الاشعري لا يجوز اجتماع الزدين او اجتماع النقيضين ان هذا واجب وليس بواجب، هذا لا يمكن الاشعري ان يلتزم بذلك، وانما يذهب الى ان الاحكام لم تنشأ عن المصالح والمفاسد. فالتعارض كما يمكن بناء على مسلك العدليه كذلك يمكن بناء على مسلك الاشعري من دون فرق بينهما، وكذلك التداوم. لو فرضنا ان الحكمين قد جعلا ولكن المكلف غير قادر على الامتثال كالامثله المتقدمه، غريقان لا يتمكن المكلف من انقاذهما، اي فرق بين الاشعري وغير الاشعري في ذلك؟ لا محاله لا بد من ان يكون احد التكليفين فعليا دون التكليف الاخر، فان المكلف لا يتمكن من امتثالهما. فملاك التزاحم وملاك التعارض لا يختلف الحال فيهما بين القول بان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد او غير تابعه للمصالح والمفاسد. ومن هنا يظهر ان ما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه في بحث اجتماع الامر والنهي من ان الملاك اذا كان واحدا ولم يعلم ان الملاك في هذا او في الاخر كان داخلا في التعارض، واما اذا علمنا ان هذا واجد للملاك وذاك ايضا واجد للملاك يدخل هذا في باب التزاحم، هذا الكلام لا اساس له. فان التزاحم والتعارض لا يدوران مدار الملاك وعدمه، كان هنا ملاك ام لم يكن ملاك، جعل حكمين متضادين او جعل حكمين متناقضين غير معقول، كان الحكم تابعا للملاك ام لم يكن، جعل حكمين من دون ان يكون بينهما تزاد او تناقض ممكن، قلنا بالملاك ام لم يكن، غايه الامر ان المكلف غير قادر على الامتثال فيكون أحدهما فعليا دون الآخر. أي علاقة لوجود الملاك مع عدمه في بحث التعارض والتزاهم؟ نعم، ذكرنا أن هناك تزاهما في مرتبة إنسان على مرتبة الجهل، وهذا التزاهم يرجع أمره إلى المولى أجنبي أما نحن فيه، ذلك التزاهم غير مقابل للتعارض. التزاهم المقابل للتعارض الذي يرجع أمره إلى المكلف ما هو في مرتبة متأخرة عن الحكم، لا التزاهم في الملاكات، في هذا الفعل ملاك وفي الفعل الآخر ملاك، والمولى يرى أيا منهما أهم يقدمه، إذا لم تكن أهمية يسقطان لا محالة. هذا التزاهم أجنبي عن التزاهم الذي هو محل البحث وهو في مقابل التعارض. فهذا الكلام لا أساس له. التعارض والتزاهم أمران متغايران لا يشتركان في شيء إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي هنا في شيء وهناك في شيء آخر، بلا فرق بين أن يقال إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو يقال إن الأحكام مسؤولة باختيار المولى من دون أي مصلحة أو مفسدة، لا فرق بينهما.